السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الاعتصام تنتخب الأحاديث من صحيح البخاري كتاب الاعتصام بكتاب السنة، لابد من إحضار المجلد 13 من فتح الباري، تحضرونه في الدروس القادمة، واحد منكم يقرأ لنا بداية الكتاب كتاب الاعتصام. من بيقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال: حدثنا الحميدي. ترى في بسملة من أصل الكتاب، بسملة من أصل الكتاب، صلى الله عليك، بدليل الحافظ ذكرها في الشرح، صلى الله عليك. المهم زيادات الطابع، أحيانا الطابع يزيد، لأن المتن المطبوع مع فتح الباري، هذه الطبعة السلفية متن مقحم، وغيرها من الطبعات، لكن يهمنا اللي بين أيدينا هذه الطبعة. فتح الباري أصلا ما في متن في الأصل، ونبه الحافظ على ذلك، قال: وجردت الكتاب من المتن لئلا يطول الكتاب. الذين طبعوا الكتاب أدخلوا المتن على خلاف مراد الشارح، على خلاف مراد ابن حجر رحمه الله. وليتهم إذ أدخلوا المتن وأقحموه على غير مراد مؤلفه انتقوا الرواية والمتن الذي يوافق الشارح، فاعتمدوا على روايات ملفقة لا تستند إلى رواية واحدة، ملفقة من روايات عديدة، وأقحموها في المتن. ولذا تجد في الشرح قوله كذا ما تجدها في المتن، وتجد في المتن لفظ ما شرح، وهم من أهم المفردات التي ينبغي شرحها. وهذا من شؤم التصرف في كتب أهل العلم، إلا ابن حجر نص على أنه جرد الكتاب من المتن. شوف الأول من الكتاب، جرد الكتاب من المتن لئلا يطول الكتاب. هم جاءوا اجتهدوا، صحيح طالب العلم بحاجة إلى أن ينظر إلى المتن، لأن الشرح بدون متن لسيما في مثل هذا الكتاب الذي يطول ولا يشرح فيه كل شيء، هذا رقم واحد. لا، الأول نظير ذلك تفسير القرطبي، ما فيه متن، ما في متن القرآن، ما في نص القرآن، مجرد تفسير بدون نص. ها؟ لا، قرآن يعني ما في مقاطع قرآن تشرح. لحظة، خل ما بعد سنة هذه. يقول هنا: وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه. وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدا. مش معنى هذا نجرده من المتن. يقولون في الحاشية: ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة. هو اللي حقق، ما هو بنتم. ها؟ هو اللي حقق رغبته. ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة، فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ليكون ذلك أعون على فهم الشرح والإلمام بمراميه، وأشرنا بالأرقام إلى أطراف كل حديث، وهي أجزاؤه المتفرقة في مواضع أخرى من صحيح البخاري. وتبين من قوله وأشرنا بالأرقام إلى أطراف كل حديث أنه من صنيع محمد فؤاد عبد الباقي، هو الذي ترقم وأشار الأرقام، وإلا فالذي تولى طبع الكتاب محب الدين الخطيب، وشيخنا الشيخ ابن باز علق على المجلد الأول والثاني وشيء من الثالث. وأما الأشياء الفنية والطباعية والتصحيح وما تصحيح الطباعة لا تصحيح الكتاب، هذا محب الدين الخطيب هو الذي أشرف عليه. أقول نظير ذلك ما صنعه طابع تفسير القرطبي في دار الكتب في دار الكتب المصرية. دار الكتب المصرية أصل طبعوا من القرطبي الأول والثاني على ما وجدوه بدون آيات. القرطبي يقول قوله تعالى يذكر طرف الآية كلمتين ثلاث فيه عشر مسائل فيه عشر مسألة إلى آخره، ما يذكر الآية كاملة ولا المقطع كامل. في بعض الآيات ما تحتاج إلى تفسير لأنها لا تتعلق بالأحكام. هم ذكروا مقاطع، ذكروا آيتين ثلاث أربع أحيانا قد يزيدون وقد يزيدون، ذكروا المقاطع. وليتهم انتقوا القراءة التي توافق القراءة التي اعتمدها القرطبي، طبعوا على قراءة عاصم، والقرطبي يعتمد قراءة نافع، فيتجتعب على القراءة وضبطه وتوجيهها، ثم يذكر القراءة الأخرى المخالفة لقراءة نافع بما فيها قراءة عاصم. والطالب عندهم القراءة متأخرة وهي الأصل في الكتاب الذي وضعوه، هذا مثل ما قلنا من شؤم التصرف في كتب أهل العلم. ليت اللي تصرف شخص فاهم ينظر إلى القراءة أو الرواية المعتمدة عند المؤلف، لأن لا يختلف في اضطراب تعبير المعاصر ازدواجية هذه في العمل. المؤلف يعتمد شيء وتعتمد غيره، يشرح شيء وأنت تذكر غيره. قد يقول قائل إن هذه أشياء يسيرة، نعم يسيرة، لكنها تبقى أنها مخالفة. المؤلف أصلا ما وضع آيات، وفي فتح الباري ما وضع أحاديث، تقحم أحاديث وتأتي بأحاديث مخالفة لما اعتمده الشارح والمفسر، هذا لا شك أنه خطأ. ولذلك نقع في إشكال كبير حينما يورد الشارح قوله كذا، وأنت تنظر في المتن، وقد يكون بعض طلبة العلم يحفظ المتن ثم إذا أراد الشرح وجد اختلاف كبير. ابن حجر كما ذكرنا مرارا اعتمد رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها، اعتمد رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها عند الحاجة، لا يشير إلى كل شيء وإنما عند الحاجة، بينما القسطلاني ذكر الروايات كلها ولو اختلاف في حرف أو في شيء لا أثر له يذكره، تبعا لليونيني الذي اعتنى بصحيح البخاري وجمع رواياته وقارن بينها وذكر فروقها. نعم وين نصر؟ وين نسخة؟ أيوة. وين هي؟ مصور. مصور ومكتوب. وين هم؟ تأتي نسخ كثيرة مخطوطة. لحظة لحظة. تأتي واطلعت على عدد منها جاءنا من المغرب وأنا عندي نسخة، قالوا إن هذه هي رواية أبي ذر التي اعتمد عليها ابن حجر. والشيخ عبد القادر شيبة الحمد وقف على نسخة ناقصة مجلد واحد في مكتبة المسجد النبوي، وكملت من مكتبة الأزهر في المجلد الناقص. لا نجزم بأن هذه النسخ أو واحدة منها هي التي اعتمد عليها الحافظ بن حجر حتى نرى خطه عليها وتعليقه عليها ولمساته عليها، لأنها بينها اختلاف وكلها منسوبة إلى أبي ذر، كلها منسوبة إلى أبي ذر. فأبو ذر يروي عن شيوخ ثلاثة، فلعل بعضها عن شيخ ثاني عن اثنين وبعضها عن الثالث وبعضها العكس وبعضها تجمع بين اثنين جمع وتفريق. فما نجزم بأنها هذه هي النسخة التي اعتمدها أبو بن حجر باعتبار أنها عدد كبير كثيرة، مع أنهم ينصون على أن النسخة المعتمدة عند ابن حجر نسخة نادرة وفذة وموجودة في مكتبة السليمانية في تركيا. إذا رضوا بأن يصوروا حزين. أنا شفت قبل 20 سنة، أكثر من 20 سنة، أكثر لقطة من نسخة البخاري، لقطة من نسخة نفيسة جدا عليها تعليقات الأئمة بخطوطهم، عليها تعليقات الأئمة، عليها تعليقات ابن سيد الناس والحافظ العراقي والسخاوي، جمع غفير من 10 من الأئمة من العلماء اللي لهم عناية بالحديث وشرحه، عليها تعليقات له. هذه النسخة في تركيا وجاء منها بلقطة واحدة، قلت لماذا ما كملت الكتاب؟ قال طلبوا على الصفحة الواحدة، اللقطة الواحدة صفحتين، $1,000. $1,000. قلت كم لقطة؟ قال 300. قلت الآن 300 لقطة كم؟ $300,000، يعني مليون وشوي. مليون وشوي. لو صور هذه النسخة وصور منها 1,000 نسخة، 1,000 نسخة ما تكلفها ريال، النسخة الواحدة التصوير عندنا ما تكلفها ريال، وطلب من كل النسخة 2,000، طلاب العلم بيشترون لن يتوقفوا. لكن الإشكال أن كل طالب علم يشتري نسخة يسوي مثله، يصور ويوزع يبيع، ثم تضمن المليون اللي دفعها ما يضمن ردها، فتصير مشكلة. هذه ما يتولاها إلا جهة حكومية رسمية تتبنى المشروع وتصور وتستفيد. والبخاري الناس به عناية قديما وحديثا، وفيه دار والله الكيال أو الكيان أو الكيال سورية، أظن الكيال، الكيان أظن مصرية. أيوه هذه سورية، جابوا لي هم أنفسهم جابوا لي النموذج من تحقيقهم للكتاب واعتمادهم على النسخ، عشرات النسخ انتقوها من الموجود وجاءوا إلى الشروح فصوروها مطبوعة ومخطوطة، تصوير فاخر ما هو على ورق، جابوه لي بأجهزة وتطلب الكلمة وتطلع لك من أي شرح تريده، مشروع جبار. ثم بعد ذلك كأن المشروع انتقل منهم إلى علي العمران، معروف علي العمران اللي يعتني بكتب ابن القيم وشيخ الإسلام، ولا له عناية بكتب المعلمي ودار عالم الفوائد يطبعون لهم إشراف بكر أبو زيد رحمه الله، واستدرك عليهم وجاء لي بنماذج من عمله متقن جدا، عسى أن يتم عمله. سم السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة سمع سفيان مسعر ومسعر قيس وقيس طارقة. قال قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. هذا التعقيب على هذا الخبر بقوله سمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا، لأنه في السند الأصلي قال سفيان عن مسعر، أراد أن يبين أنه رواه بطريق السماع، وإن رواه العنعنة أو قبل عن مسعر وغيره عن قيس قال وسمع مسعر قيسا تصرح بالسماع، وكذلك قيس بن مسلم عن طارق قال وسمع قيس طارقا. نعم شيخ أسأل عليك، هل يخشى من عنعنة سفيان؟ هل يخشى من عنعنة سفيان؟ لا ما يخشى، لأن تدليسه مما احتمله الأئمة لقلة تدليسه وإمامته. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا ولما هدى الله به رسوله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقع هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام افتعال من العصمة، والمراد امتثال قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا الآية. قال الكرماني هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، لأن المراد بالحبل الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة، والجامع كونهما سببا للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب، كما أن الحبل سبب لحصول المقصود به من السقي وغيره. والمراد بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته، وبالسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله. يقول كما أن الحبل سبب لحصول المقصود به من السقي وغيره. الحبل كما يستعمل في النزول يستعمل في الصعود، إذا احتجت الماء أدليت الدلو بالحبل ثم رفعته إليك بالدلو، فاستعملت الحبل. وإذا وجد حريق أو غرق أو ما أشبه ذلك انتفعت بالحبل وارتقيت به عن مكان الحريق أو الغرق. ومن الشيوخ شيوخنا رحمه الله رؤيا في المنام في حياته قبل موته، وقد استمسك بحبل نازل من السماء في أوله واحد ثم تفرع إلى اثنين، تفرع إلى حبلين، فهو ممسك بالحبلين باليدين، ومن معروف مشهود الله بالخير والصلاح والعلم والزهد. المقصود أنه مستمسك بالحبلين يصعد، ففسر أنه الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهم. وهذا الشيخ معروف بتحريه، بل هو موصوف بالتشدد في هذا الباب وتوقيه وحرصه وتحرزه وبعده عن أمور الدنيا التي تجره إلى شيء من التساهل. والله المستعان، هذا هو الاعتصام بالكتاب والسنة وتشبيهه بالحبل ظاهر. ولذا يقول الكرماني: هذه ترجمة منتزعة من قول الله، من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، لأن المراد بالحبل الكتاب والسنة، الحبل واحد. اعتصموا بحبل الله واحد، الأصل الحبل واحد. ولا يمنع أن يكون اللفظ المفرد يراد به العموم إذا أضيف، لأن المفرد المضاف يفيد العموم. فإذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي، ذنب الأصل واحد، لكن إذا أضفته جميع الذنوب، لأن المفرد المضاف يفيد العموم. بحبل الله فهو في أصله حبل واحد نازل واحد، وإن كانت السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، لكنها تابعة للقرآن، مفسرة له، موضحة له، مبينة له. فهذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، بيان ما جاء، ما نزل عليه من ربه جل وعلا. فسواء قلنا حبل، حبل الله، أو حبل الاعتصام بالكتاب والسنة، هما حبل الله، لأن السنة تابعة للكتاب ومفسرة وموضحة. وإذا قلنا أنه نزل وصار حبلين، تفرع إلى كتاب وسنة، ولا خلاف ولا فرق. نعم، أحسن الله عليك. والسنة في أصل اللغة الطريقة، وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم، وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يراد. لحظة، والمراد بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، هذا وصف مخرج لجميع الكلام. ما في كلام متعبد بتلاوته بمجرد قراءة حروفه إلا القرآن، فيخرج به جميع الكتب والسنة أيضا، فضلا عن كلام الناس. ما في كلام متعبد بتلاوته، نعم متعبد بفهمه، متعبد بالتفقه فيه، متعبد بالعمل به، نعم. أما مجرد قراءة الحروف مرتب عليها أجر، ما فيه إلا القرآن. ها؟ هو بالفعل نعم وصف له مفهوم، وصف مخرج. أحيانا يطلقون الكاشف على مجرد يطلقونه على ما لا مفهوم له، لكن هذا له مفهوم. القرآن المتعبد بتلاوته كما جاء في الخبر الصحيح، كما جاء في الحديث الصحيح، بكل حرف 10 حسنات. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. و العلماء يختلفون في الحرف، هل المراد به حرف المبنى أو حرف المعنى؟ نعم، نقول شيخنا ظاهر المبنى شيخنا، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف والحرف حرف مبنى ولا حرف معنى؟ يعني كيف حرف واحد ولا ثلاثة؟ ثلاثة. إيه، لكن أنا أقول هم اختلفوا في المبنى ولا معنى، وكأن بعض الأخوة من كلامه ما يفرق بينهما. نقول كيف حرف واحد ولا ثلاثة؟ المعنى حرف واحد. المراد في الحديث هل هذه حرف واحد ولا ثلاثة؟ لا ثلاثة في الحديث، يعني ألف لام ميم ثلاثة حروف. وألم ترى كيف، كم من حرف؟ ألم مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم ثلاثة حروف. وألم ها ثلاثة على إذا قلنا حروف معنى مبنى، وإذا قلنا حروف معنى اثنين الهمزة ولم. وكيف إذا قلنا حرف مبنى حروف المراد حروف المبنى قلنا ثلاثة، إذا قلنا حروف المعنى صارت واحد. ويترتب على هذا إن حروف القرآن المباني أكثر من 300,000 حرف، والمعاني 70,000 حروف المعاني 70,000. ويترتب على هذا أن الحسنات المرتبة إما 3,000,000 أو 700,000 حسنة، فرق كبير. ولهذا القول له من ينصره ذاك له من ينصره، يعني خلاف لفظي ولا معنوي؟ لا معنوي، معنوي فرق كبير، الربع الربع المطلوب أقل. وش صار؟ أيهما أقرب؟ ها؟ ها؟ حرف المعنى أقرب، ويقربه الفرق بين ألف لام ميم وألم. نعم صحيح. ها؟ أيوة كلام على النطق، كيف تنطق بالقرآن؟ تنطق بألف لام ميم مثل ألم ترى كيف؟ لا. ها؟ لا. وتعطي ألف لام ميم مثل ألم في الأجر؟ كثير من أهل العلم رجحوا حرف المبنى وهو المتبادل، لأنه الذي تركب منه الكلام. وشيخ الإسلام رحمه الله الجزري جمع من أهل العلم قالوا أن المراد حروف المعاني، قال المراد حروف المعاني. ونحن نقول ثقتنا بفضل الله وكرمه وجوده أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام، وإن كان من حيث الترجيح من نفس الحديث يشهد لما قاله شيخ الإسلام، ما قال أ حرف، قال ألف ثلاثة الحروف حرف، إذن كيف حرف. نطمع في فضل الله وجوده وكرمه، وبذلك ترجح عندنا من حيث ثقتنا بالله وجوده وكرمه حرف المبنى، وإن كان حرف المعنى له وجه وله من ينصره. فعلى هذا الختمة الواحدة فيها أكثر من 3,000,000 حسنة. تجد بعض طلاب العلم يسمع هذا الكلام ولديه القدرة والإرادة ولا يجلس يقرأ القرآن، مجرد ما ينتهي من الصلاة يخرج من المسجد أو لا يأتي إليها إلا مع الإقامة. هذا حالنا نصر الله المستعان. وبالسنة، يعني والمراد بالسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله، الأقوال والأفعال والتقرير واضحة، واضح المراد بها. وما هم بفعله، الهم بتحريق المتخلفين عن الصلاة سنة، ما يقال أنه هم متراك، لا، مجرد الهم في سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله. طيب لماذا لم يفعل؟ العلة مذكورة، لو لولا ما في البيوت من النساء وذرية حرق عليهم بيوتهم بالنار، نسأل الله العافية. هذه السنة عند أهل الحديث، وأما بالنسبة للسنة في أصل اللغة الطريقة، وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم، وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحب، يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا سنة، هذا واجب وهذا سنة. في اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحب، طيب ما جميع الفقهاء يرون أن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكنهم يعني بعضهم لا يجعلها مرادفة للمستحب، يجعل السنة حكم وسط بين الواجب والمستحب، وهناك أيضا ما يرادفهما وهو المندوب، وبعض العلماء يرى له حقيقة تختلف، ولكن الأكثر على هذا. وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحب، قال ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما. ابن بطال له شرح على البخاري، شرح مشهور، شرح متقدم وفيه فوائد، وظلمه من قال هو أشبه بما بكتاب فقهي على مذهب الإمام مالك، ظلمه من قال هذا الكلام. وشرحه أيضا يعني البخاري، وشرحه أيضا الإمام أبو الحسن علي بن خلف المالكي المغربي المشهور بابن بطال، وغالبه في فقه الإمام مالك من غير تعرض لموضوع الكتاب غالبا. الكلام هو صحيح، فيه تعرض لموضوع الكتاب وفوائد حديثية متنية وإسنادية، فيه كلام كثير على موضوع الكتاب. ها؟ كيف؟ هذا كلام القسطلاني في مقدمة إرشاد السائر، تكلم عن الشروح التي سبقته. وهذا نفس الكلام، بل هو بحروف مأخوذ من القسطلاني. يقول: قال ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما. الإجماع قول جميع المجتهدين في عصر بين العصور، خلافا لمن يرى أن قول الأكثر يعد إجماع كالطبري، و إجماعهم في مسألة شرعية مبنية على أحدهما على الكتاب والسنة، فالإجماع ليس بمستقل ولا إجماع إلا ويعتمد على نص، ولو لم نطلع عليه أحيانا ينقل الإجماع على مسائل علمية شرعية تبحث عن دليل ما تجد، نقول لا بد أن يستند الإجماع على دليل، ونتهم أنفسنا بالتقصير في البحث عن دليل المسألة، وحينئذ يكون حجة. وبعضهم يعني بعض الأصوليين كالطوفي يرى أن الإجماع مقدم على النص، يرى أن الإجماع مقدم على النص. لماذا؟ قطعي الدلالة. لأنه قطعي الدلالة، كيف؟ يقول لأنه لا يحتمل نسخ ولا تأويل، أما النص يحتمل النسخ ويحتمل التأويل، وهو أيضا معتمد على النص. الطوفي إن شاء الله صلى الله عليك. حتى الإجماع الظني يعتبر اسمه، حتى الإجماع الظني والكلام على الإجماع الملزم إجماع ظني ما يجي يعني، كيف يكون اتفاق جميع مجتهدي العصر ويكون ظني؟ لأنه يرونه قطع إذا توفرت شروطه. صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا يحفظكم بالأصل كلام الطوفي هذا عليه السلام له لا، بس لا يسلم من سوء أدب مع الكتاب والسنة، وإلا مؤداه ما في إجماع بدون كتاب والسنة، فيرجع الاحترام والإلزام للكتاب والسنة ما هو للإجماع نفسه. ولذلك الإجماع الذي لا يستند على كتاب والسنة ما لهم القدسية والاهتمام والتقدير مثل هذا. يعني دول العالم كلها مجتمعة على إشارات المرور وأن الحمر الوقوف وأن الخضر لها في نفسك تعظيم، لأنها لا تستند إلى كتاب ولا سنة. لا، هو عندك إذا وجدت إجماع وجدت نص مخالف لهذا الإجماع، ما يمكن الأمة تجتمع بجميع علمائها على مخالفة هذا النص إلا عندهم شيء، فأنت معولك الأول والأخير على هذا المستند، وإلا لو كانت مجرد أقوال الرجال ما بالينا بها. على معنى في أحدهما يعني في الكتاب وفي السنة، ثم تكلم على السنة باعتبار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانه بعد باب، يعني بعد الباب الذي هذا. أظنك ما كملت القراءة. كمل. قال ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما، ثم تكلم على السنة باعتبار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانه بعد باب. ثم ذكر فيه 5 أحاديث. لحظة. الإجماع المعتبر هو قول الكل، والإمام أحمد كأنه يستبعد وجود إجماع بعد الصحابة في رواية عنه، لأن الأمة تفرقت في الأقطار، فقد يقول قائل في الأندلس قولا لم يطلع عليه علماء المشرق أو العكس، فيصعب. حتى قال الشوكاني: ودعاوى الإجماع التي يذكرها بعض العلماء تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، ودعاوى الإجماع التي يذكرها بعض العلماء تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. الإجماعات التي ذكرها ابن المنذر والطبري وابن عبد البر والنووي، النووي مكثر من الإجماع، ثم يذكر الخلاف هو بنفسه. نعم، قد يذكر الخلاف عن قوم لا يعتد بخلافهم كالظاهرية، وإلا هو من يرى أن الإجماع قول الكل، لأنه لا يعتد بقول الظاهرية، ثم يذكر الإجماع ويذكر المخالف، والغالب أن المخالف من لا يعتد به عنده. وقول داود أو داود لا يعتد به في الإجماع والخلاف لأنه لا يرى، هذا كلام النووي، لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. طيب، نقل الإجماع على أن عيادة المريض سنة. البخاري رحمه الله يقول: باب وجوب عيادة المريض. بيخفى على كلام البخاري أو نقول لا يعتد بالبخاري؟ ما كيف؟ يعني القدر المشترك الأخذ بالأقل هل يعتبر إجماع؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. الأخذ بالأقل هل يعتبر إجماع ولا ما يعتبر؟ شيخ صلى عليك، ما يقال إنه واجب في بعض الأحيان كالوالدين ومستحب في؟ لا، هو أطلق الإجماع، وقال إن صلاة الكسوف سنة باتفاق العلماء وبإجماع العلماء، مع أن أبا عوان في صحيحه قال باب وجوب صلاة الكسوف. يعني إذا دبرنا هذا حكم وهذا حكم مخالف له ولو في القدر الزائد، قلنا قول ثاني ما يتفق معه إلا على القول بأن الأخذ بالأقل يعد إجماع. يعني لو أن شخصا مدين لشخص بمبلغ من المال، جاء الدائن بخمسة شهود، قال واحد 1000، قال الثاني لا 1200، قال الثالث 1500، قال الرابع 900، قال الخامس 800، هل نقول أن 800 محل إجماع أو نقول أن اختلفت شهاداتهم فتبين الخلل فيها من جهة ضبطهم؟ أو شو نقول؟ أيوة، أنت ماشي على القول بالأخذ بالأقل، هذا قول معروف عند أهل العلم، لكن يخالفه كثير ترى، يدل على أن الشهادة ما هي مضبوطة. نعم، قد نقول أن من قال 800 عرف أن الدين سدد شيء منه وما بقي إلا 800 وخفي على غيره، قد نقول هذا فتكون 800 متفق عليها، لكن أيضا تبقى المسألة خلافية بين أهل العلم، فلا يثبت بذلك الإجماع. ما دامت خلاف لا يثبت به إجماع. ترى لو فصلنا في كل شيء ظاهر أننا ما احنا مسوين شيء، والحديث يجر بعضه بعضا. نعم ما تسلم من فوائد، لكن عندكم منهج تبون 10 أحاديث، الله المستعان. ونحتاج أيضا إلى عمدة القاري لنرى ردود العين على ابن حجر وإجابات ابن حجر عليه، ولا بد من أجل تحريك الذهن وشحنه بهذه الإيرادات والاستدراكات، والعلم له لا ينتهي، ولذلك اقتصروا لكم على 10، ولا المفترض تأخذون قدر كبير. نعم، صلى الله عليك. الحديث الأول قوله سفيان عن مسعر وغيره، أما سفيان فهو ابن عيينة ومسعر هو ابن كلاب. لحظة، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. القاعدة في سفيان إذا أهمل سمونه مهمل، إذا لم ينسب قالوا مهمل. كيف نميز المهمل في مثل هذه الصورة؟ إذا أتى مميزا في طريق أخرى انتهى الإشكال، لكن قد لا يأتي في طريق أخرى. كله قال حدثنا سفيان. قال الذهبي رحمه الله في نهاية الجزء السابع من السير، قال الغالب أنه إذا كان بين سفيان والإمام المخرج من أصحاب الكتب الستة واحد فهو ابن عيينة لأنه متأخر، وإذا كان بينهما اثنان فهو الثوري، وهذه قاعدة أغلبية. الذهبي بسير على النبلة في آخر الجزء السابع ذكر قاعدة في التفريق بين السفيانين والحمادين، قال إذا كان بين سفيان والإمام المخرج شخص واحد فالغالب أنه ابن عيينة لأنه متأخر، ك كثيرا ما تظن الواسطة واحد لتأخره، وإذا كان اثنان أو إذا كان اثنين فالغالب أنه الثوري لأنه متقدم. طيب افترض أننا ما وقفنا على المراد بسفيان، لا ابن عيينة ولا الثوري، ولا وجدنا ما يرجح، لأن الترجيح بمثل هذه القاعدة مجرد استرواح لا يجزم به، فلو كان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة ما كفانا مثل هذا الكلام، لكن باعتبارهما ثقتين يكفينا مثل هذا الكلام، لأنه أينما دار فهو على ثقة. والحميدي كما هو معلوم شيخ البخاري عبد الله بن الزبير صاحب المسند، لأنه يلتبس على المبتدئين من الطلبة بصاحب الجمع من الصحيحين محمد بن أبي نصر، والحقيقة ما له وجه الالتباس لأن هذا متأخر، كيف يروي عنه البخاري ويصنف الجمع من الصحيحين؟ لكن قد يلتبس، قد على من لا خبرة له ولا دراية. أرجع هذاك ترجع له السير عن مسعر وغيره. طيب هذا مجهول مبهم، مبهم كيف يروي البخاري عن مبهم؟ نقول المعول على المسمى، حتى لو ما ذكر وغيره، وقد روى البخاري عن مالك وغيره، وبعد البحث وجد هذا الغير ضعيف، ضعيف ابن لهيعة. كيف روى مالك عن ابن لهيعة؟ نقول معوله وعمدته على على مالك في السند الذي أوردناه. نعم. سمح لك. أما سفيان فهو ابن عيينة، ومسعر هو ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال، والغير الذي أبهم معه لم أرى من صرح به إلا أنه يحتمل أن يكون سفيان الثوري، فإن أحمد أخرجه من روايته عن قيس بن مسلم وهو الجدري بفتح الجيم والمهملة كوفي يكنى أبا عمرو، كان عابدا ثقة ثبتا وقد نسب إلى الإرجاء. وفي الرواة قيس بن مسلم آخر لكنه شامي غير مشهور، روى عن عبادة بن الصامت وحديثه عنه في كتاب خلق الأفعال للبخاري. وطارق بن شهاب هو الأحمسي معدود في الصحابة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير لكن لم يثبت له منه سماع. قوله رجل من اليهود تقدم الكلام عليه في كتاب الإيمان. وفي لماذا أبهم الثوري؟ قال يحتمل أن يكون سفيان الثوري، فإن أحمد أخرجه من رواية عن قيس بن مسلم. يعني لو كان سفيان الثوري ما هو أولى بالتصريح عن مسعر؟ هذا بن حجر اللي قال، ما هو البخاري، بن حجر اللي قال يحتمل. الشيخ يحتمل سفيان روى عن سفيان. وين؟ قولوا سفيان عن مسعر، عن مسعر وغيره. يعني عن سفيان في طبقة مسعر. أي نعم. الإمام أحمد أخرج سفيان عن سفيان؟ لا، ما أدري. فإن أحمد أخرجه من روايته عن قيس بن مسلم. لا ما قام من رواية سفيان. الثوري، لكن ما ذكر سفيان بن عيينة. إيه. لكن ابن حجر ما جزم، احتمل أن يكون الحديث على أي حال فيه مطعم ولا لا؟ ما في مطعم، متصل. نعم. صلى الله عليه. قوله رجل من اليهود تقدم الكلام عليه في كتاب الإيمان وفي تفسير سورة المائدة مع شرح سائر الحديث. وحاصل جواب عمر أن اتخذنا ذلك اليوم عيدا على وفق ما ذكرت. قوله سمع سفيان مسعرا، ومسعر قيس وقيس طارقة، هو كلام البخاري يشير إلى أن العنعنة المذكورة في هذا السند محمولة عنده على السماع لاطلاعه على سماع كل منهم من شيخه. وقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم ظاهره يدل على هو كلام البخاري سمع سفيان مسعرا إلى آخره، يشير إلى أن العنعنة المذكورة في هذا السند محمولة عنده على الاتصال السماع لاطلاعه على سماع كل منهم من شيخه. لماذا ما صرح به في أول الأمر ولا نحتاج إلى مثل هذا الكلام؟ نعم هو روي هذا، روي السند هكذا واطلع عليه في طرق أخرى متصلا بالسماع، وقد يكون اطلاعه عليه من الطرق الأخرى قد لا تصل إلى شرطه، ولذلك لم يثبتها في الأصل. وعلى كل حال لو لم يذكر هذا التعقيب فاستند على شرطه ما فيه إشكال، استند على شرطه ما فيه من يشترط تصريحه بالسماع. بننتهي ثنتين ساعات ثنتين، بس مثل ما قلت لكم تحضرون الثالث عشر، ونحتاج مع ذلك إلى عمدة القاري، عمدة القاري لو تصورون التصوير اللي ما هو عنده. اللهم صل وسلم على سيدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. نعم. لا غير لا يختلف هذا. هل الحجة في قوله لقد هممت؟ لأن منهم من نازع، من نازع حتى مع قوله لقد هممت، نعم نازع في الاحتجاج به مع قوله لقد هممت، لأنه لو أراد أن ينفذ ما ترك، وإنما هو مجرد تخويف، هو مجرد تخويف لهم. إذا قلنا مجرد تخويف قلنا إن الهم لا يصل إلى درجة أن يحتج به ويكون ملزم للحكم، ولولا وجود المانع لحرق، والمانع وجود الذرية والنساء والذراري. ففي قوله قد هممت ما فيه من القوة مما كما في ما يتضمنه ذلك الهم. الكلام قوله لقد هممت قد يكون مجرد التخويف، وهذا يؤخذ من لفظه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قلنا إن الهم سنة ولا يهم إلا بما يجوز له فعله، قلنا إن هذا الهم يثبت به التحريق في حالة ما إذا لم توجد المانع. ما يشترط فيه استنباط الحكم شيء، لأنه أدخل فيه وصف النبي وأدخل فيه صفاته الخلقية والخلقية والسيرة وكل شيء، ما يلزم هم يعرفون. لا فيه أحكام، فيه أحكام مأخوذة من الشمائل ومن وصفه، بس ما يلزم صح؟ شلون؟ ما يلزم أن يكون فيه حكم، ما يلزم أخبار ما يلزم فيها حكم، يعني فقط يعني يعرفون السنة باعتبار ما هي السنة. كل ما ورد إلينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفاته ومغازيه. طيب والهم هم داخل في قوله؟ لا ما يبداخله، لا هو مجرد خبر أنه بيفعل. لو قلنا أن الهم ما هو بحكم، ما هو سنة ملزمة، لقلنا أنه حد مراتب القصد، ما يلزم منه شيء. ها؟ لكنه يدخل في السنة. أنت تأخذ من قوله لقد هممته مثل ما تتصور أنه يجوز التحريق؟ لا شيء يختلف. صح، خلاص انتهى الإشكال. شيخ حسن الله عليك، عند أحمد ما صرح قال القطيعي حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن، يعني في المهدي يقصد، ثم قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم. لا تلقى رواية ثانية. أي نعم.